بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا تعليق على إثر الأخبار الواردة بمقتل زعيم جماعة الدولة أبو بكر البغدادي، فهذا بيان توضيحي لموقف جماعة المسلمين من هذا الأمر، وفي نفس الوقت نصيحة للمتعاطفين مع جماعة الدولة بأن يصححوا أفكارهم ويصححوا اعتقادهم ومنهجهم ويكونوا مع الحق، وألا ينساقوا وراء العواطف بعيدا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فجماعة المسلمين منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت ولا زالت في عصرنا هذا وبتوفيق من الله عز وجل جماعة تبايع على الإسلام وتتبرأ ممن كان على غير ما عليه جماعة المسلمين. فليس الأمر كما يتوهمه الكثيرون من أن دخول الإسلام يكون بمجرد نطق الشهادتين، ولكن الثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أراد دخول الإسلام فإنه يأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويمد يده بالبيعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن يتبين له منهج الجماعة ويبايع إمام جماعة المسلمين على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي على أن يوحد الله سبحانه ولا يشرك به شيئا، وأن يتحاكم إلى شرعه، وأن لا يسجد إلا لله، وأن لا يطيع إلا شرع الله سبحانه وتعالى. لكن الملاحظ في هذه الأزمنة المتأخرة، صار الناس بعيدين كل البعد عن هذه المعاني، معاني بيعة الإسلام، وجهلوا هذه المعلمة الكبرى من معالم الدين، فصارت كلمة البيعة مقترنة فقط ببيعة الخلافة أو بيعة الإمام بدل الإمام السابق، بيعة السمع والطاعة. فبيعة السمع والطاعة ليست هي بيعة الإسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فتبين أن أول ما يبايع عليه الإنسان على أن لا يشرك بالله شيئا، ثم على أن لا يعصي في معروف، فهذه بيعة الإسلام وبيعة السمع والطاعة. إذا دخل المرء إلى الإسلام فإنه يبايع على هذا وعلى الأمر الثاني وهو السمع والطاعة. الآن بالنسبة لجماعة الدولة، فالملاحظ عليها أنها لم تتبع هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اتبعت سنة الإرجاء وسنة التجهم التي جعلت مجرد قول باللسان قول لا إله إلا الله محمد رسول الله دون تحقيق شروطها ودون بيعة جماعة المسلمين بأنها كافية لدخول الإسلام دون تحقيق الكفر بالطاغوت بالتشريع الطاغوتي المخالف لشرع الله عز وجل، دون تحقيق التكفير من يستحق التكفير، دون تحقيق ترك عبادة الأوثان والقبور، دون ترك سائر الأمور المناقضة للإسلام. فالشيعة يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصوفية وهم في قبورهم يسجدون للأموات يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإخوان وهم في برلماناتهم يشرعون من دون الله ويقسمون على احترام القانون الدستوري الدستور الطاغوتي يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما من فرقة المرجئة وهم يزعمون أن الساجد للقبر بأنه مسلم حتى يجحد أو حتى يكفر بقلبه يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكل هذه الفرق وغيرها مشتركون في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هل يحكم لها جميعا بالإسلام؟ لا شك أن أهل السنة والجماعة جماعة المسلمين مجمعون على كفر من أتى بأحد هذه النواقض بالسجود للقبور والأصنام أو باعتقاد أن الإيمان في القلب فقط وأن العمل لا يؤثر في الإيمان، أو من استغاث بالحسن والحسين وعلي وفاطمة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من عباد الله الصالحين، ويعني بين بأن هذا كفر مناقض للإسلام. فإذا لا يمكن أن نختزل أو أن نصرف الأمور حسب رغبتنا وأهوائنا وشهواتنا، لا يمكن أن نقول بأن الشيعي إذا ذهب إلى القبر وسجد له فهو كافر مرتد، وأن السني إذا ذهب إلى القبر وسجد له فإنه مسلم مؤمن. فهذه الازدواجية في المعايير ليست من دين الله في شيء، لكن الإسلام يقول أن ابتداء يجب على المسلم أن يبايع ويقر بحكم الله، يبايع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اتباع الجماعة وإجماع المسلمين وعلى الشريعة الإسلامية وعلى تكفير الكافرين وعلى توحيد الله عز وجل بكل ما يقتضيه التوحيد من الأعمال والأقوال، ومن اجتناب النواقض الإسلام، اجتناب الكفر والشرك، اجتناب الطاغوت. لهذا فنحن الآن نصيحتنا للمتعاطفين مع هذا الفكر المخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يتوبوا وأن يتراجعوا عن هذا الطريق مهما بدا ذلك الطريق يعني طريقا حسنا مستحسنا، ومهما ظن أصحابه أنهم يحسنون صنعا، لكن الحق أحق أن يتبع. فالرسل رضوان الله عليهم مهمتهم الأولى هو دعوة الناس إلى التوحيد، مهمتنا الأولى هي وغايتنا العظمى هي دعوة الناس أجمعين خلق الله إلى عبادة الله وحده والكفر بما عبد سواه، فهذه هي الغاية، وما جعل الجهاد وما شرع إلا لتحقيق هذه الغاية وهذا الأصل العظيم، أن يعبد الله سبحانه وحده دون شريك. فأي طائفة لا تلتزم بهذا الأصل الأول وهو تحقيق التوحيد والموالاة فيه فهي من فرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار والعياذ بالله، فكفرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم وقال: من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لذلك عندما نأتي إلى جماعة الدولة مثلا، فمن منهجها الخاطئ طبعا أنهم إذا دخلوا قرية شيعية قتلوا من فيها لأنهم مرتدون، وعرضوا عليهم أن يصيروا سنة أو أن يقاتلون. أما إذا دخلوا إلى قرية سنية والناس المقيمين في هذه القرية هم ناس في الأصل يؤمنون يعني يعيشون حسب القانون، متبعون لرؤسائهم ورؤساء عشائرهم، متحاكمون إلى زعمائهم وغيرها من الأمور المناقضة للإسلام. فإذا دخلوا إلى هذه القرية السنية بين قوسين فإنهم يقولون: هؤلاء إخواننا فهلم إلى الصلاة وهلم إلى الزكاة وغيرها من الفرائض الإسلامية، فيقولون هؤلاء جماعة الدولة. يصير الناس في تصور هذا التصور الخاطئ فئات: الفئة الأولى هم جماعة الدولة ومن بايع الأمير أو الخليفة، والفرقة الثانية أو أكثر الناس هم العوام الذين لم يبايعوا الأمير وليسوا مع الجماعة، بل هم من العوام يقولون عوام المسلمين، فيصلون معهم ويؤاكلونهم ويجالسونهم ويناكحونهم ويتولونهم ويناصرونهم. فهل هذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة مبايعة لرسول الله وأخرى عوام يصلون مع جماعة رسول الله ولم يبايعوا رسول الله؟ هل كان هذا في زمن أبي بكر أم في زمن عمر أم عثمان أم علي؟ بل في زمن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم والعض على شريعتهم بالنواجذ، كان هناك من بايع جماعة المسلمين على الإسلام وعلى اتباع ما عليه المسلمون، وهناك فرق ضالة، طوائف خارجة مخالفة لمنهج الإسلام، وهم الخوارج أو المرتدون أو غيرها من الطوائف المارقة عن الإسلام، ومن يهود ونصارى ومشركين ومجوس وغيرهم من الديانات والطوائف والفرق. فإذن جماعة المسلمين لا تفرق الناس إلى عوام وإلى أهل الجماعة، فالجماعة هم المسلمون، ومن لم يقر بالكتاب والسنة والشريعة الإسلامية والإجماع وشهادة أن أمة محمد أهل الكتاب، 72 فرقة خالدة في النار وفرقة واحدة في الجنة هي جماعة المسلمين وإمامهم، فمن لم يقر بالحق ومن لم يبايع عليه فليس مسلما. فأحكام الإسلام تبنى على الظاهر، لأننا لا دخل لنا في القلوب. من بايعنا على الإسلام فإننا نحكم بإسلامه، أما أن يزعم فلان أو علان بأنه مسلم مؤمن فهذا لا نقبل منه زعمه حتى يبايع للإسلام ويقول بلسانه ويقر بلسانه أنه مع الجماعة، حينها يكون قد أتى بشرط دخول الإسلام. أما من لم يبايع الجماعة وإن زعم أن في قلبه خيرا وإيمانا وأنه مسلم، فهذا لا يقبل منه ادعاؤه وزعمه. إذن كما قلنا، فالواجب علينا هو تبليغ الناس. هذه رسالة إلى إخواني أبناء الجماعة، فالله الله في دينكم، دين الإسلام، الله الله في هذه الشريعة وهذه العقيدة وهذا المنهج. أنتم ترون أن هناك من الناس من يقتل في سبيل الباطل، هناك من الناس من يسجن في سبيل الشهوات والأهواء، هناك من الناس من يضحي بالأبناء والأزواج والأنفس وهم ليسوا على هدى. فأنتم إخواني بارك الله فيكم على الحق، فاعرفوا لهذا الحق قدره، وتأسوا بمن كان قبلكم من المسلمين. فإذا رجعتم إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون تبات سمية رضي الله عنها أم عمار، وسترون تبات المسلمين بلال وخباب وصهيب وعمار بن ياسر وأبوه ياسر، وتبات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصبرهم على المحن والمقاطعات وعلى الأذى القولي والفعلي، وتضحيتهم بالمال وبالنفس والوقت والجهد وصبرهم على الأذى. فالله الله في هذا الدين، واحذروا كل الحذر، لأن لا أحد منا يملك صكا بدخول الجنة، فما دمنا مستقيمين على هذا الدين مظهرين له داعين إليه فإننا إن شاء الله على خير. وأما لو تركنا هذه الطريق المستقيم فسرعان ما يضل الإنسان في شعب الضلال وفي أبواب الشهوات والشبهات، وحتى ما يدري الإنسان أيختم له بالخير أو يختم له بغير ذلك. ونحن فيما نرى كم من الأشخاص بدأوا الطريق ولكن يعني لم يستطيعوا الإكمال، لأنهم قصروا في الاجتهاد وفي سؤال الله سبحانه وفي دعاء الله وفي دعاء الله التبات. ولأن الله سبحانه لم يكتب لهم التبات على الخير، فنسأل الله سبحانه أن يتوب على الجميع وأن يهدينا ويهدي بنا. نحن لا نفرح بمقتل فلان من يعني زعيم من الزعماء إحدى الجماعات التي تدعو إلى تطبيق الشريعة، فمجرد الدعوة إلى تطبيق الشريعة هذا فيه دلالة على الخير، فمن يدعو إلى تطبيق الشريعة هو خير ممن يدعو إلى عدم تطبيقها ويؤمن بأن زمنها ليس يعني فات أوانه وليس هذا محلا وليس زمانا لتطبيق الشريعة. ولكن مجرد الدعوة إلى تطبيق الشريعة أو الدعوة إلى الكتاب والسنة أو الدعوة إلى منهج السلف لا يجعل الإنسان مسلما، لأن الله سبحانه يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإن كنت تدعو إلى الشريعة فيجب أن توالي من يدعو إلى الشريعة الحقة وتتبرأ ممن لا يؤمن بالشريعة، فلا يوالي المسلم إلا من تيقن ولاءه لجماعة المسلمين ودين الله عز وجل. وليس بالظنون أن يظن الإنسان أن كل من قال لا إله إلا الله فهو داخل في الإسلام، فهذا ظاهر البطلان. ما يدريك أن جميع الناس يقولون لا إله إلا الله في بلد من البلدان؟ ما يدريك أنهم يصلون ويزكون؟ ما يدريك أنهم يحبون شرع الله؟ ما يدريك أنهم يؤمنون بالقوانين وبالعلمانية وغيرها من الأمور؟ فإذا عممت قولهم لا إله إلا الله وأنت لم تسمعهم يقولوها، فلماذا لا تعمم تشريعهم القوانين في البرلمان والدساتير وأنت تعلم أن أكثر من 70% وربما 90 وربما النصف 50% من الناس يصوتون على الدستور ويرضون به ويوافقون عليه؟ فلماذا لا تعمم الإيمان بالدستور واتباعه وتعمم قول لا إله إلا الله؟ فمن قال لا إله إلا الله وهو يؤمن بالدستور فقوله لا يجدي شيئا وليس له أي تأثير، بل هو قول باطل مردود على صاحبه بهذا القول. فإذا إذا عممت القول لا إله إلا الله بمجرد الظن وبمجرد قول بعضهم أو رئيسهم أو الحاكم فكذلك تعمم هذه الأضرحة وهذه البرلمانات وغيرها وسب الله عز وجل. فإذا عممت هذه وتلك علمت أن الدين ليس خالصا لله، بل هو دين شركي بدعي والعياذ بالله، نعوذ بالله من النار. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام على من اتبع الهدى.